بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان بيجري واحنا لابد ان نحصل ثمرة المغفرة. من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه فمات دخل النار فابعده الله واسحقه. لازم نبقى على حذر. ربنا قال: افأمن الذين مكروا السيئات ان يخصف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. شوفوا الآية بتقول إيه؟ بتقول طول ما أنت متخوف ربنا هيعاملك بلطفه، ربنا هيعاملك برأفته ورحمته. كن على حذر وإياك ومكر السيئات حتى يعاملك الله عز وجل برأفته ورحمته. لازم نبقى عارفين كويس جدا جدا جدا ان من اخطر الاشياء ان احنا نبقى مغرورين، ان احنا نبقى معجبين بالعمل. علامة الاعجاب بالعمل ان الانسان يبقى ماشي على وتيرة واحدة وما بيزدش، انما المطلوب دايما ان الواحد مننا يبقى بيتقدم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس بتتقدم وعايزة تتقدم وفي ناس محلك سر. انت مين من دول ولا من دول؟ لازم ولابد وحتما نبتدي ندافع احساس الملل، احساس الرتابة، احساس انه الانسان ماشي على طريقة واحدة من اول رمضان لغاية دلوقتي. نستدفع الامور دي ازاي؟ نجدد الاحتساب، ننوع في الأعمال، نهتم جدا جدا بتدبر القرآن. ربنا يأجرنا وإياكم ويعيننا. خلاص قربنا على النصف وربنا بيقول قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النص يعني خلاص احنا دلوقتي بقينا هندخل في مرحلة القليل، فعشان كده لازم نبتدي نستعد للعشر ومن دلوقتي نجدد الاحتساب ومن دلوقتي نبقى على حذر ان نكون من المغرورين او المعجبين بالعمل.